لا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لازلنا في الجديد في شرح كتاب التوحيد، والدرس 38 تتم للباب، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. تتمته روى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه، وهذا الدرس هو 39، عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وهذه صعبه جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذه كل من كامل. الآن شرح الكلمات: لا يؤمن أحدكم، لا يحصل له الإيمان الكامل. أما لمن كاين، ولكن لمن الكامل ما كاينش. لا يحصل له الإيمان الكامل الذي تبرأ من به ذمته ويدخل الجنة بلا عذاب، لأن لمن الكامل من جميع أنواعه ويدخل الجنة بلا عذاب. وإذا كان لمن ناقص ولم يعفو الله تعالى عنه فله لابد له من العذاب، إذا لم يعفو الله تعالى عنه. الشرح الإجمالي: يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يكمل إيمان الإنسان ولا يتحصل على الإيمان الذي به تبرأ ذمته ويدخل به حتى يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب ولده، عن أولاده. ولد يجمع، هو اسم لجمع الأولاد، إذا قلنا ملك من ولد قل سبعة، أنا من أولاده أحب على حب صلى الله عليه وسلم على حب ولده ووالده والناس أجمعين، جامع الناس والأولاد ديالك والأبوان والناس كلهم، يقدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. وذلك علاش؟ أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حب الله. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تحب الله، لأن الله هو الذي أمرنا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ الرسالة عن الله تعالى، والهادي إلى دينه. والهادي والهداية نوعان: هداية الدلل والإرشاد، وهداية توفيق القلوب. أما هداية التوفيق فهي لله، وهداية الدلل والإرشاد فهي للرسول الوحاب والصحابة والقرآن. والهادي إلى دينه، وما هو الدين؟ الدين يتكون من ثلاثة أشياء لا غير: الإسلام والإيمان والإحسان. ومحبة الله ورسوله لا تصح، باش تصح غير كنحب الله والبيوت فيه، من قربت العطراء على رسول الله لما كتحب الله. الكفر إلا بامتثال أوامر الشرع والسنة بنواهي عصح المحبة يعني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فما لم تحصل المتابعة قال لي ما تفعش الرسول صلى الله عليه وسلم فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. إذا ما تبعتي شاي أما تتحب شاي ولا هو ما تحب شاي وليس بإنشاد القصائد كزيون تحر الرسول تتحب الرسول المصروف وتتغني وترضى الكمان جو التعريشة وبيانو تتحب الرسول. الله تعالى يمتح بالمسامير والنبي يمتح بالمسامير والله تعالى يطلب قضاء الحواس بالغناء زار غني ونطلب الله ايش عندي هذا وليس بإنشاد القصائد وإقامة الاحتفالات عيد المولد واحد عيد المولد شما واحد في التلفزيون مكناس جاء عريانة كانت تغني وسميكو شما عطينا في الشريع كانت متحرسوا الجل والاحتفالات وتلحين الأغاني هاد الاناشيد اللي كيسموها الإسلامية الاناشيد الدينية ها ما سميتهاش اناشيد دينية اناشيد دنيا تحتانية واش الله قال تعالى النبي قال لسان النبي صلى الله عليه وسلم امدحوني ولا اتبعوني اتبعوني والذي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مدحه والذي متبعني ينجح هو اللي مدحه وتمدح الرسول بالمسائل اللي ما فيش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرتني من النصارى ابن مريم ايش معنى الفلجوات يا طول كده وسميتو حمر الخدين الشعر طويل والكتفين عام ايش معنى هذا في الشيء قالك وتاتو ايش وشي الغولات او الثاني كأنه خلق نفسه بنفسه معنى الهندسة الزلفة حسن من زلف الله وقت الحين لا غامي عفوش كل الفلسة شكون هي مسافة بين الأسنان فرغة سقيش ميك هذي تسموها الفلسة هو تتوسط عليه من الواء والله تعالى قول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا طاعة الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن طاعة الله في طاعة الوالدين لكن معناه مش بتاع الوالدين وتبوس لهم اللي تصبح وكذا ما تصلي ما تركع ما والو هذا انت تطيع والديك انت مصفوف الله تعالى ومصفوف والدي يوم القيامة الفوائد فإن الأولى أن في الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لأن في الإيمان الكامل ماشي في الإيمان المطلق. ماشي معناه قال لي نقص إيمان ديالو راه ماشي مسلم، مسلم ما خرجش من الإسلام. شكون اللي تخرج من الإسلام هو الشرك. الفائدة الثانية أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، الصلاة من الإيمان، لأن المحبة من أعمال القلب، المحبة من أعمال القلب، والبغض والكراهية والخوف والرجاء كل هذه أعمال القلب. الفائدة الثالثة وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، واجب. زعما إلا جبنا شي واحد دابا عندي واحد الفيلا فيها جوج كتارات صوبها جوج المليار ولا ما نعرف شحال، معناه يقد يقول النبي عنده أحسن من هاد الفيلا هذه، ولا نقول له أرى بيع هاد شي جاء في سبيل الله يبيعها، ما يبيع شيء. مناسبات الحديث للباب، حيث يدل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما على الإطلاق. الحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت به. أما النبي حب هذا وانت ما تحب شيء، النبي حب السنة في العرسات وانت تحب الجوق، اختلاف الرجال والنساء في الصلاة وغير هذا، تدخل هوا ديالك مع ديال النبي ما نقصد شيء. الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الجنازة والسكوت، وأنت تأخذ الجنازة بالهرج وارفع الأصوات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن وطأ القبور، وإحنا نجمع القبور نعفسوا عليهم، نعفسوا على 30 باش ندفنوا واحد، لأن إحنا ما منظمينش في الحياة ديالنا، الدول كلها منظمين. المقبرة بحال الدالية، ها فين يدوزو طوموبيلات، ها فين يدوزو بلاد، ما فين كيدفنو، حنا حتى القبلة ما متفكرش فيها، واحد يعتزل هكا، واحد يدفن هكا، واحد يدفن هكا، لا حول ولا قوة إلا بالله. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على من سواهما، لذا تقول محبة عبادة، محبة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. والذين يحبوا الأنداد ويحبوا الأضرحة ويحبوا أصحاب القبور معناه فيها شرك. المناقشة يشرح ما يلي: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم إيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته من العذاب، معنى إذا كان إيمان كامل فيش عذاب، وإذا كان نقص فكل من بحسبه. يقول شرح الحديث شرحا اجماليا، عاودوا نشرحوا داك الشيء اللي قلنا قبيله. يخبرنا، نقراو الحديث بعدين نعاودوه، عن انس يروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. الشرح الاجمالي، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يكمل إيمان الإنسان ولا تحصل له ولا تحصل على الإيمان الذي فيه تبرأ ذمته ويدخل به الجنة بلا عذاب حتى يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل من سواه بعد الله تعالى. حتى يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب ولده ووالده والناس اجمعين. وذلك ان حب رسول الله يعني حب الله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم علاش هو المبلغ عنه. المبلغ عن الله. وهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. اما في الدعاء فلا. ماشي نقول يا رب قبلت لك النبي او شي حاجة لا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعا. ما كانش الواسطة. والهادي الى دينه. والذي يدل على دينه الصحيح هو رسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين. وما لم يجئ به فليس من دين. اذا معنى كل بدعة في العالم هل هي من دين او ليست من دين. ليست من دين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها. والبدعة ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا اجماع. ما تقولش من تدخل الجامعة والدين اللي بغيتي تقول راه لا هذا فيه علاجة. وديروا الفتحة مع الإمام وتصدعوا الناس وكذا والصحابة لا كتدير شي حسنات ما كتدير غير المعصية. لأن كل بدعة لها نصيبها من الضلال ولو في قراءة القرآن. قراءة القرآن جماعة عن كتب. هل الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي وبعمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يديروا فتحة بعد الصلاة؟ ما كانش. هل الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة يفعلون هذا؟ إذا شكون اللي كان تبعوا الآن احنا؟ ما تبعنا الصحابة، ما تبعنا الأئمة، ما تبعنا التابعين، ما تبعنا النبي، ما تبعنا إيش هذا؟ إذا مش تبعنا كاين شي واحد تبعنا؟ اللي تيجي اللي بيدعى على عباد الله. فين شو واحد؟ فهو الهوى والشيطان. كما هذوك زعما اللي كيديروا الفتحة ولا الإمام راه تيخزروا فينا من فن ودوز زعما راه هذا ما كيحبوش النبي. زعما راه غير تيسلموا وين يقولوا يخرجوا. ولا ما تيعزوش معانا. وتعرفوا بان داك الشيء باطل. داك الشيء تيدار في هذا الجمع ما كيدارش في الجمع الاخر. اللي كيدار في الاخر ما تلقاش في الاخر. اذا الباطل يتعددوا. اما الحق مساجد اهل السنه والجماعه من الدار البيضاء الى عن تونسيا حق واحد. لا تبدو لا تغير. ولا يختلف ابدا. فهل يجوز للإنسان أن يخالي يكون ضيف يجوز له أن يخالف صاحب البيت فيما يريد صاحب البيت؟ يقول صاحب البيت كل سنة يقول له لا بغيت هنا. ما يمكنش أبدا. إذا كانت مخالفة الله والرسول في الشارع معصية يعني في المسجد أكثر. بيته. المهم الخلاصة كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس بدين. هل تجدون في أي كتاب في الدنيا هذه التهليلات وهذا الشيء اللي كيديروا الناس وراء الصلاة جماعة تجده في شيء كتاب؟ ما موجدش أبدا. وإنما الأثر الموجودة هجرت وكان عاوتاني بعض الناس يظهر لي ما عارفين شيء غير يسلموا وينوضوا معناه ما تيدفنوش ما تيقلعوش ما تيقولوش الأذكار اللي بعد الصلاة باش يتمرنوا عليها ويحفظوها. غير السلام عليكم يا الصباط والشفتين مطبقتان ما بقى تيقول والو وله الصباط صافي سير انتهينا من الجامع صافي. كيف نخليو الحق ونشتغلوا بالباطل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا حول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عاد سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إما عشرة عشرة وإما حداش حداش وإما ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ونختموا بلا إله إلا الله. وإما أربعة الكلمات خمسة وعشرين مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه الأذكار الواردة بعد الصلوات ويزيد وتزيد صلاة الفجر وصلاة المغرب بتكرار يقوله الله أحد قل أعوذ بالفلاق قل أعوذ بالناس ثلاث مرات. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الشيء القدير عشر مرات. من يقول له صلاة قرأ فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقل الله أحد قل أعوذ بالفلاق قل أعوذ بالناس. هل الناس الذين يدخلون المساجد كلهم حافظين هذا الشيء؟ زعما كلهم؟ ما كانش أبدا. كان اللي حافظين. كاين اللي حافظين وكاين غير سطولة جايين غاديين جاي زعما يعلم يعني هاني دخلت المعمل ها شفتين في اسم الشيء انا جيت. صلاة عادة لا عبادة. لو كانت عبادة لبحثوا كما كيف تكون عبادة. لكن عادة غادي يجي. وكلهم مستعدين يتخاصموا مع اللي يرشحهم في الجامع. اللي رشحتيه في نصفك. وشي مع لنا شي خوة وشي مع حبة وشي لا مهم ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين. وضحت ومحبة الله ورسوله لا تصح بشعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والمحب لمن يحب مطيع. انت تحب الله وتعصاه؟ تحب النبي وتعصاه وفين هذا كذوب؟ وليس انشاد القصائد المتاحين قالك الآليين بابا هاد الغنيه الكبار اللي باقي شويه الايمان شويه تيجيبوا الاليين زعما راه طاعه ماشي معصيه. والطغاة الجبابره الكبار يجيبوا الاجواق. وحتى هاد المساكين هاد العفارد هادو خير يكون عنده شي عرس ولا شي حاجه غير اللي ما لقاه. نعرف انا مول الكروسه يديه مدبور اللي بالكروسه بليل ودال العرسول وقد جاجول والهم والحلويات ودال كل واحد في المغرب بطل الشمس جالس في صافي رازي زعما شنو هذا؟ كاع هاد المساكين اللي ما مصدقين شيء فين تيجيب الطبال غيتها من الجاري عندك من الزلط 4000 في الليله 5000 وبدا من 4000 5000 وصل 5 بالمليون في الليله. وفين محبة الله ومحبة الرسول؟ فين هذا؟ أنت تتزوج بالحرام بالجوق وسبع ولدي بالبوق بالجوق وزوج لولدك بال... فين يجي لكم الله البركة؟ فين؟ كيف هل يكون هذه الأمورات؟ والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهل اتقيت ما اعتزقك الله كما من حيث لا تحتسب؟ لا يصعب هلك. وإقامة الاحتفالات وتلحين الأغاني. فين شي شباب دابا هاد شي شباب يبدا يكون في شي ليالي يبدا يعاود لك في الآية ويطلع ويهبط مرة يحد الفتاة شوية مرة ويطلع ويكمس وجهه كأنه تيحقو شي برد ولا شي حاجة. فيش هذا؟ هل كان في زمن الرسول هذا؟ يقرا واش مره يهبط مره يطلع منين يبغى يقرا يدير يديه على ودنيه منين يكمل يحطهم منين يبغى يقرا يدير عطاني ودنيه ايش هذا؟ الفوائد أن في الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام ماشي معنى الإيمان لمن فيه الكامل ماشي مسلم لا ما تكونش كافر حتى ما يكون فيه كافر حتى ما بقاش الإيمان عنده مرة أما لمن ناقص فهو مسلم. فإذا الثانية العمل من الإيمان الأعمال كلها من الإيمان لأن المحبة من أعمال القلب. كيف يقول لك واش الايمان دخل فيه الاعمال ولا لا؟ اذا كيف دخل فيه الاعمال يقول لك اذا ما نصليش. وهنكلم من في الصلاه. الفائده الثالثه وجوب تقديم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبه الولد والوالد والناس اجمعين. الآن ننتقل لحديث آخر فهو البخاري ومسلم كذلك. قال ولهما عنه ولهما أي البخاري ومسلم عنه من؟ أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوات الإيمان. ثلاثة الخصال اللي كانت موجودة فيه وجد حلاوة الإيمان لكل من عنده حلول عبادات خفيفة ويفرح بها ويطمئن فيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يكون الله الرسول أحب إليه مما سوى الله الرسول. وأن يحب المرأة لا يحبه لنفسه ويحب الإنسان ما يحبه إلا لله. أما في هذا الزمان إلا من رحم الله لما حبه لأجل مصلحة والغنى لما الغنى في زمان أغنية يتحب بنته. لا يحبه إلا لله. أما إذا كتحبني وجيت تقول لي الله يرحمني إذا نسلف لي 11,000 ريال قلت ما عنديش. مشيت للدار مشيت لفلان قلت له شنو الفلان قال لي قلت له ايه وكاني مشيت لي خوتي دايرين يعني الاخوه اللي تفسد الامور ديال الدنيا ماشي اخوه. من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. وفي رواية لا يجد احد حلاوة الايمان الى اخره. شرح الكلمات ثلاث، اي ثلاث خصال، ثلاث صفات من كنا فيه اللي كانت موجودة فيه، اي من وجدنا وحصلنا فيه. اللي وجدت فيه هذه الخصال ثلاثة وحصلت فيه وجد بهن حلاوة الايمان، يكون عنده الايمان احلى من كل شيء. شمعنى احلى؟ فرحات مشي تصلي وعزيزة عندك الصلاة وتفرح بها وتهضر مع الله تعالى وتبكي عليه وتقول اذكر، واللي مر عنده حال كبسروا بسكس الجمع غير مرضاش، لان عارفين الناس الجيران تعرفوا تيصلي وكذا وينقروها والبتاع وما يسوقوش اش يقول فيها، واش اللي تركع يقول ثبت عند الممات؟ ايش هذا؟ عايش في القمر ولا استراليا ولا في الارض ولا فين؟ حلاوة الايمان هي استلذاذ الطاعات، يكون عندك طاعات حلوة خفيفة زينة. ومن أدلة حلاوة الإيمان غير تسمع المذن قال الله أكبر في الحنوت، يلا قال خلاص صافي صامدي هذا الصلاة، هذا قص الكريم. وتحمل مشاق، تحمل مشاق بعيد المسجد، كاين البرد كاين الحر كاين في رضا الله ورسوله. كل حاجه اللي فيها رضا الله تعالى ورضا الرسول تحمل المشاق ديالها. احب اليه مما سواهما، المحبه هنا محبه القلبيه، لان المحبه في القلب والبغض في القلب، في القلب والكراهية في القلب والحسد في القلب، كما في حديث آخر أحب الله بكل قلوبكم، يعني ما تبقاش قنيتة في القلب ما فيهاش حب الله تعالى، كل شيء يعمر به محبة الله. والمعنى أنه يميل بكله إلى الله وحده فيكون هو محبوبه أي الله ومعبوده دون من سواه. أم الذي يعبد غير الله هل يحب الله بكل قلبه؟ لا، هاي شقنتا فقي خاوية فيها ملعب القادر وفيها سيدي فلان وفيها فلتانا وفيها سلطان الصالحين وفيها فيها صالحين وفيها رجال البلاد وفيها. مخير في المغاربة حيد الموحدين، يركب في الكار غير يدخل شي بلاد يعيط لي جل البلد ديالها، هذه عادة شايل لها رجال البلاد، شايل لها رجال البلاد راه عربية قحة غير محذوف الفعل، معناها محذوف الفعل. اعطوني شيئا يا رجال البلاد، اش يعطيوك رجال البلاد الاموال؟ خليتي اللي خزائنه مليانة ويسمع المضطر إذا دعاه ويجيب الداعي إذا دعاه وتمشي للميت، يا ميت القلب ذهب ميت القلب إلى ميت الجسم ويريد أن ينفعه. إيش عندك من أفعل ديالنا؟ إفساد السماء، أساس المطر، وتينا من قبل أنفسنا، من قبل أنفسنا، لأن المعاصي كتحبس المطر. ما نديروش الاستسقاء حتى تبسط، نعم نديرو الاستسقاء. المدينة غرقت في الثلج، مدينة النبوية فيها الثلج بزاف. وأن يكره أن يعود في الكفر أو ما يؤدي إلى الكفر لشدة بغضه للكفر يتساوى عنده الرجوع للكفر وتحيه في النار. يعني احسن عنده يكتفوه بنادم يكتفوه يرميه في النار أفضل عنده من أن يرجع من الإيمان إلى الكفر. كان يعبد الأصنام يرجع الأصنام، كان يترك الصلاة يرجع يترك الصلاة، كان ظالم في السيق حمير سكر والله ده الله تعالى عاود ما يبغيش يرجع عندك شي فاش كان. وهذا المخمرين الكفار قالت حلمتي ما عندكم فاش تشكلوا، يقول الفقراء انت تغير ما عندكم فاش تشكلوا. واحد الطاغية قال شي واحدين تاي لعب زعما، قال لي نخلي انا جهنم اللي فيه الحاج فلاني والحاج فلاني والحاج فلاني نمشي لجهنم اللي فيها غير الفقراء ونزلط. وهذا اللي قال هاجم العمرة ذبح 36 حولي نجم العمرة. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة، الإيمان حلو، وأن حلاوته لا يتحصلها لا يحصلها ويطفر بها إلا من قدم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما. لتحصل حلاوة الإيمان ولتقدم محبة الله والرسول على غيرهما. ولم يحب أحدا من الناس إلا من أجل الله، يعني ما تحبش واحد إلا من أجل الله، هذا متقي الله تعالى ونحبه في سبيل الله. لا تحبوا أحدا إلا من أجل الله وفي ذات الله. وأن يكره الكفر والرجوع فيه كما يكره النار والوقع فيها. الفوائد اللي في هذا الحديث العظيم خمسة. الفائدة الأولى إثبات حلاوة الإيمان، أنا ثبت أن الإيمان عنده الحلاوة وأنها لا تتحقق لكل مؤمن، وأنها لا تتحقق لكل مؤمن. شو كل مؤمن عنده الإيمان حلو، لا عنده مر بزز عليه وصف، ماشي كل المؤمن عنده الإيمان حلو لا. فإذا الثانية وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، واجب مثلا والديك شحال واحد نعرفوه تيجيو من الخارج تيجيو بالطوموبيل وباهم قالوا تدينا للروضة فلانية نتيو تبيعها، دابا إلى داهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما داهم شاي يغضبوا الوالدين، ولكن الأفضل نغضب الوالدين أو نغضب الله. قال لي واحد كان في هولندا مات الله يرحمه، مشى لهولندا ملي رجع في الصيف لقامو علمت له ثلاث حوالا، خذ الرضاعة علمت ليه واحد يرجع لي ولدي. كان عارف واحد جاء من فرنسا ولا هولندا ولا ما عارفين، ودا واحد العتروس لواحد الروضه قالوا له، قال لي راه لبس لي انا كنت رابع في فرنسا جاتني نبدا نوفي بالعاد ندي ليه العدوس يوافق هذا فاش ما بقاش الكونترا باش تجي لا احتلف الطلب واش جات من السما فرنسا نزلت عنده ولا ولا وصى شي واحد اللي جابها له شي واحد ايوا يعني لا تهدموا هذا القباب اللي في الدنيا كلها ما تقل الحل حواج ديالنا تقطع يعني ما كانش اللي يقضي حواج ديالنا ها تعرفوا اللي قبل البدوي في ساعه متر شحال الموسم ديالو شحال كيتجمع فيه اكثر من الحج ثلاثات الملايين لا تحيد لا من لا لا السكرى والمصاهي والفيسك والخمر فايدة الثالثة جواز عود الضمير لله ورسوله معا جايز يرجع الضمير الله والرسول مرة واحدة إلى الله ورسوله مثلا فإذا الرابعة الحب في الله من علامة الإيمان هل الناس الذين يجتمعون في المساجد يتحبون في الله هدر معه لك هدر معه وشوف حاجة عن رجلك تشوف نصحوا تشوف كل قضاء قال رسول الله شوفوا ايش يسمعونك قلت واحد قضاء رسول الله قال ليش ده عندك يلا شدك شغل تقول لي شدو عندك ما بغيناش اصحابه قاع اللي تيجي للجامع واللي عنده اللحية واللي عنده سميتو راسه في وصل وصل ولكن ما عرفنا فين وصل لأن كل واحد فينا غيوصل ولكن فينا يوصل ما نعرف الفائدة الرابعة الحب في الله من علامة الإيمان الفائدة الخامسة وجوب كراهية الكفر وأهله نكرهوا الكفر ونكرهوا أهل الكفر ونكرهوا الشرك وأهل الشرك دابا المنافقين ديال هذا الزمان قال لكم نصارى أولاد عمامنا واليهود أولاد عمامنا والديانة ثلاثة ديانة إبراهيمية ثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام ومن قال هذا فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام كان الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام والقرآن يشهد أن التوراة محرفة والإنجيل محرف كذلك إذا معنى كيف نؤمن بالتوراة والإنجيل وكيف نكفر بهما نقول نؤمن بكل ما هو حق فيهما ولم ينسخ ولم ينسخ القرآن ونكفر بكل ما هو محرف فيهما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لأن المدينة فيها اليهود القشيش وقع التوراة وسيقرأها قال له ما هذا يا عمر قال صاحبه من التوراة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه ان كان يتبع عندك اسقط التوراة مناسبة الحديث للباب دل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواه مع الإطلاق مرة واحدة لا لوالده ولا شيء الدنيا كلها. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث الحديث على وجوب تقديم حب الله ورسوله على من سواهما، وهذا يدل على أن المحبة نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وخا عزيز عندك بكم مختلف، لكن باش تطيعهم في معصية الله ما يمكنش أبدا. مثلا بكم ممكن تعزيز عندهم يبالك أول ديك سكت في هذه الحياة، إذا تعطيهم سخط عليك الله تعالى، إذا ما بغيتيش تحيد اللحية يغضبوهما. مهم لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. واحد المرأة شلحة قالت لواحد شاب زوين عنده اللحية، قالت ليه يا ولدي مازال صغير حيد ديك اللحية. قال لي ها النهار كنت صغير راه ما نبدات شيء، دابا فاش نبدات راه ما بقاش صغير انا، ما راجل دابا انا. دابا الناس عندهم الامور ديال الحين زعما شي بس ما كان كاع ما عنديش. والله العظيم الى هاد الشهر كنحسن مرات انا في الاسبوع الى عياني، غير الشهر غير هالشوية عياني وعشاق اللي كيدز كل نهار. الحياة رجولة شهامة. قالك انا بغيت نحسن الجي نخرج معروض، انا نحسن الجي باش نمشي للجمعة، عصى الله باش نمشي للجمعة. قالك بغيت نحسن الجي ما تكذبوش هاي، قول بغيت نقبح وجهي ونخسر صيفتي ونلي بحال اختي، ليش نكذبو؟ لاش ليش نحرفو الكلام عن مواضيعه؟ اذا كان شي واحد حقي على الاسلام يا سلام. شي واحد قال له واحد الله يرحم والديه قال له الله يحرقهم، شذرميته يقول الله يحرق والديه، يحرق والديه فحال هذا تخاف منه. مهم ما عندناش في الإسلام شي عذر لحرق اللحية، لا عسكري لا بوليسي ولا موظف ولا في الضريبة ولا في أي مكان، تيسوق طيارة تيسوق صاروخ، ما عندناش العذر لحرق اللحية أبدا. واحد المرة كان واحد يسألو الأستاذ علماني تيقري معايا في سميتو، زعم عليه شوية زريت له حتى المغسلة حتى البلاية، قلت له دخلنا عليك بالله قول الحق، شكون لي راجل دابا أنا ولا أنت؟ خمم شوية قال لي والله إلا أنت. باش هذا واش يقول دابا واحد الجاجة من تو فوق ديرو هابوس 70 جاجة ما من تو فيه جاج، شكون اللي خايبة؟ اللي من تو فيها؟ المناقشة يعني يشرح الكلمة الآتية ثلاثة من كنا فيه، شكون هالثلاثة؟ ثلاثة خصال، شكون هما؟ أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره يقذف في النار. من وجد فيهن من كنا فيه وجد بهن حلاوات الإيمان. متى يكون لمن حلو عند الإنسان؟ إذا كان يمتثل أمر الله ورسوله. أحب إليه مما سواهما لظهره، وأن يكونني وأن كان يعود في الكفر بعد أن قده الله منه، فما يكره أن يقذف في النار. يشرح الحديث شرحا إجماليا في آخر بعض السطور. معليش، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن للإيمان حلاوة يجدها المؤمن الممتثلون لأمر الله ورسوله، وأن حلاوته لا يحصلها ويظفر بها إلا من قدم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، ولم يحب أحدا من الناس إلا من أجل الله وفي ذات الله، وأن يكره الكفر والرجوع فيه كما يكره النار والوقوع فيها. أقلكم شوية. عودة للفوائد. الفوائد: إثبات حلاوة الإيمان وأنها لا تتحقق لكل مؤمن. واش كل مؤمن تلقى حلاوة الإيمان؟ لا، ما يلقاها غير اللي يقدم حب ديالو، حب الله والرسول على سواهما، على من سواهما. وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، جواز عود الضمير إلى الله ورسوله معا، الحب في الله من علامة الإيمان، وجوب كراهية الكفر وأهله. الآن بقي لنا غير شوية، الصفحة اللي بقي لكم تنظف حالتكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، سيقول رضي الله لماذا؟ لأن أباه صحابي. من أحب في الله، فهلي من ثمن، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هل موجودة هذه عن جميع الناس؟ ما كاين شيء. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يزيد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. ايش معنى كثرت؟ تعمل فرض نوافل حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا من زمان ابن عباس، فذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. مناسبة هذا الأثار للباب وللتوحيد، حيث أفاد الأثار أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المحبة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، أسباب المودة والمحبة. مناسبة تفسير ابن عباس للباب وللتوحيد، حيث أفاد تفسير ابن عباس للآية أن المودة إذا لم تكن لله سيخسرها صاحبها. المحبة إذا ما كانش لله سيخسرها صاحبها، تمشي تخسرها يوم القيامة، لا تنفع. على خلو يومئذ عدو إلا المتقين يوم القيامة، لأنها إشراك مع الله في المحبة. وبهذا نختم هذا الدرس 39. والأسبوع الآتي إنم الله تعالى في العمور الحادي الدرس الأربعون باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والحمد لله رب العالمين. أشهد بالله.